الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله قائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار تبدأنا بفضل الله عز وجل من حلقات الحديث عن فترة العقد مقدمات العقد وبفضل الله عز وجل انتهينا من الحديث عن فترة الخطبة في أكثر من 25 حلقة ثم تابعنا ذلك بخطة منهجية بإذن الله عز وجل لإصلاح بيوت المسلمة والتأسيس لحياة زوجية سعيدة فتحدثنا عن بعض الأنكحة الفاسدة في اللقاءات الفائتة وكان آخر لقاء قد تحدثنا فيه عن العلاج لقضية الزواج العرفي وقلنا بأنه ليس بزواج بالصورة المعهودة عند الشباب إن يجتمع شاب مع فتاة وبعدين يكتبوا في ورقة أنها تقول زوجتك نفسي وهو يقول قد قبلت ويشهد على ذلك اثنين من إخوانه وأصحابه دون أن يكون هناك ولي للمرأة ودون إشهار وليس المرأة صداق ولا في شهود عدول في الظاهر على هذه القضية إنما شهود من أصحاب هذا الشاب وغالبا يقعون في مثل هذه الفواحش وقلنا بأن هذه الصورة ليست بزواج شرعي التي ليس فيها ولي للمرأة ولا شهود للمرأة ولا في إشهار ولا في ولي ولا في عقد موثق للمرأة ولا مع ذلك ليس للمرأة شيء من الصداق فالحقوق ضائعة للمرأة سواء من الناحية الشرعية أو سواء من الناحية القانونية وقد فصلنا ذلك وذكرنا العلاج لهذه القضية أو لهذا النكاح الفاسد بهذه الصورة والتوصيف الذي وصفته في النكاح العرفي المشهور بين الشباب والفتيات. تعالوا نتكلم النهاردة في نكاح كذلك منتشر وبس نبدأ الأول بمقدمة فنقول بأن الله عز وجل إخواني شرع الزواج لحكم وأهداف منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إذا من أهداف النكاح ومن أهداف الزواج تحقق المودة والسكن والرحمة ما بين الزوجين في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل وفي النكاح الذي سنتحدث فيه ليست المرأة سكن للرجل وهو نكاح فاسد أيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها أي إلى الزوجة وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة وهذا لا يتحقق في هذا النكاح الفاسد اللي هنتكلم عنه لا تحقق فيه لا المودة ولا السكن ولا الرحمة قلنا من أهداف الزواج يا إخواني غض البصر وتحصين الفرد وحفظ الفرج وهذا مبثوث في كتب السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ولكن هذا النكاح الفاسد ما بيغضش بصر بل بيخلي الرجل يستمتع أكثر وأكثر ويترك هذه ويستمتع بغيرها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولو كان هذا النكاح الذي سنتحدث عنه كان حلالا فلما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ولما أرشدنا إلى ذلك وكذلك من أهداف الزواج إقامة أسرة مسلمة تكون لبنة في بناء المجتمع المسلم واحنا قلنا يا اخوان ان المجتمع المسلم عبارة عن بعض البيوتات عبارة عن بعض البيوت، بيتي وبيتك وبيت غيرك وبيت غيرك. فلو أن هذا البيت أسس على البر والتقوى وعلى الصلاح وعلى العفاف وعلى الطهر وعلى الحياء وعلى المودة والسكن والرحمة ما بين الزوجين وما بين أفراد الأسرة كلها، يصلح كل المجتمع المسلم. وإذا فسد بيت فسدت كثير من البيوت. فلذلك جعل الله عز وجل من أهداف الزواج إقامة أسرة مسلمة لتكون لبنة في بناء هذا المجتمع المسلم. وهذه الأهداف يا إخواني اللي احنا ذكرناها وكثير منها ذكرناها في الحلقات الفائتة، هذه الأهداف لن تتحقق، احفظ هذه الأهداف لن تتحقق في ظل زواج مؤقت. اللي بيتجوز زوجته زواج شرعي بولي وشهود وإشهار ومهر وصداق للمرأة وإعلان، يتزوج زواج مؤبد بالزواج مؤقت. وعندنا من أنواع الأنكحة النكاح بنية الطلاق، زي شاب مثلا سافر إلى بعض الدول الأوروبية في بعثة بيدرس دراسة معينة، دراسات في الطب أو غيره، فيقول في قرارة نفسه، هذا الكلام لم يبح به ولم يكتب في العقد لأنه سيكون متعة، هذا يقول في قرارة نفسه بأنني سأظل في هذه البلد مثلا لمدة عام وبعد عام سأطلقها. هذه الحالة بهذا التوصيف خلاف بين أهل العلم فيها، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا جائز كما قال ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوي. فاللي أنا عاوز أقوله بقى يا إخواني إن من أهداف الزواج تحقق الديمومة في النكاح، ولكن هذا النكاح الذي سنتحدث عنه بيبقى زواج مؤقت لمدة يوم، أسبوع، شهر، سنة، لفترة الحج، لفترة العمرة، لسفرية معينة، وتأخذ المرأة مال مقابل هذا الاستمتاع. ومن ثم لما شرع الإسلام الزواج شرعه على التأبيد وجعله أساسا لبناء الأسرة الصالحة والمجتمع المسلم. ولما كان أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزون، يخرجون إلى الغزوات وإلى الجهاد في سبيل الله كثيرا ويبتعدون عن النساء والحاجة ماسة إلى المرأة، خاصة مع الجو الحر الشديد، جو الحر الكائض، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة. يبقى احنا حديثنا النهاردة عن نكاح المتعة، رخص النبي نكاح المتعة، ثم بعد ذلك نسخه الله تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة. وعندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة تدل على تحريم زواج المتعة. وهذا والحديث في هذه الليلة، وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن نكاح المتعة. تعالوا نقول يا إخواني المقصود الأول ما معنى المتعة؟ تعال نتكلم عن إحنا بنقول التوصيف. تعالوا عارف نكاح المتعة وسبب التسمية بذلك. لما أنا أقول فلان يتمتع بكذا، ده من التمتع بالشيء، يعني بينتفع بهذا الشيء. وفي الشرع هو تزوج المرأة إلى أجل، يعني إلى وقت محدد. واحنا قلنا الزواج عند اهل السنة والجماعة على التأبيد، مش ان انا وقت محدد مع المرأة ثم اطلقها. بمعنى ايه؟ ان المرأة تتزوج لمدة معينة، يأتي رجل، وهذا منتشر جدا جدا عند الشيعة، عند الروافض الاثنى عشرية وغيرهم، عليهم من الله ما يستحقون. شاهد يا اخواني، يأتي الرجل فيطلب من الولي أو بدون ولي يذهب إلى المرأة مباشرة يقول زوجيني نفسك، فتقول أنا زوجتك نفسي على قدر معين من المال، 1000 دولار، 2000 دولار، 3000، 4000، 10000 جنيه، 7000 ريال، حسب القيمة المحددة ما بين الزوج وبين الرجل وبين المرأة. يبقى نقول تاني، رجل يتزوج امرأة تزويج مؤقت، زواج مؤقت لمدة معينة محددة، لمدة ساعة، ساعتين، يوم، يومين، أسبوع، شهر، سنة، لفترة الحج، لفترة العمرة، لانتهاء الرحلة اللي هو فيها، وقت محدد. وبلا شك بأن هذا نكاح باطل، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في أول الإسلام، وذلك لخروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات، ومع الحر الشديد وحاجة الرجال إلى النساء، أي حاجة الصحابة إلى النسوة وإلى النساء، كل لغة عربية. أباح النبي ذلك. ثم أنزل الله عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم النسخ، أن هذا الحكم منسوخ بغيره، فصار زواج المتعة حرام وبإجماع أئمة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الروافض وبعض المبتدعة. وحتى في قصة كده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيح زواج المتعة، سيأتي القول بهذا وهذه شبهة، وسوف نرد عليها إن شاء الله تعالى. يبقى إذا بنقول يا إخواني بأن النكاح بهذا التوصيف، أن تزوج المرأة مدة معينة مقابل شيء من المال أو من غير حتى أن يكون في حاجة معلومة، لو حتى حاجة مجهولة، ولكن حدد بينهما زمن لمدة يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوعين شهرين، أو لأي أو لقدوم الحج أو قضاء الموسم أو إلى غير ذلك، فهذا نكاح باطل لا شك في ذلك عند أهل السنة والجماعة. وسمي بذلك، ليه سمي زواج المتعة؟ لأن الغرض منه التمتع، الغرض من هذا النكاح التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح، مش هدف منه المودة والسكن والرحمة، ولا هدف منه وجود الذرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى سمى نكاح المتعة ليه؟ سمي النكاح بنكاح المتعة للتمتع الذي يحدث من الرجل بالمرأة ومن المرأة بالرجل، وهو مشترك بينهما، ولذلك سمي نكاح المتعة. ليس المقصود منه التوالد، وجود النسل والولد. والذي نسمعه في هذه الأيام من بعض من يلوون عنق النصوص، فيقولون لما المذيع بيسأله، فالشيخ بيقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال: ما الأمة كثرت، صرف الأمة مليون وملايين، وصرف الأمة ملايين من الأمة المسلمة، فخفوا شوية، يعني كفاية عليك محمد ومحمدين، وانتهت القصة عند ذلك. وهذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم، حثنا النبي على زواج المرأة الودود الولود، فقال: تزوجوا، ده فعل أمره، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هل محمد ومحمدين يكفي كل يا ولدين وتكثر الأمم الكافرة ويستولون على ثروات المسلمين؟ يأتي البعض يقول: أنفق على أولادي منين؟ أنت الذي ترزق، وأنت الذي تعطي، وأنت الذي تمنع. ألم تقرأ في القرآن بأن الله هو الرزاق وأن الله هو الغني سبحانه جل جلاله؟ اقرأ كده في أواخر سورة الذاريات، قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ولا يشركوا بي شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تدبر في هذه الآية، أمرك الله عز وجل بعبادته وضمن لك الرزق، أمرك بالعبادة وضمن لك الرزق. إن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكد رزقه، أول حاجة هي بكد رزقه، وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فأول ما يكتب للولد بعد نفخ الروح الرزق، فعلى ما تخاف يا عبد الله؟ على ما تخاف؟ الله جل جلاله هو الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر، فما عليك إلا أن تتلبس بعبادة الله عز وجل الواحد الأحد، واسأل ربك جل جلاله الغني أن يغنيك، الرزاق أن يرزقك، الكريم أن يجود عليك. إذا نرجع نقول يا إخواني، سمي نكاح المتعة بنكاح المتعة للتمتع الذي يحدث ما بين الرجل وما بين المرء، وليس الهدف منه التوالي وكثرة وجود الأولاد، إنما الهدف من ذلك التمتع وفقط. وهذا النكاح يا إخواني نكاح باطل، كان مباحا في أول الإسلام ثم استقر الأمر على تحريمه، وستأتي الأدلة من القرآن وستأتي الأدلة من السنة التي تقول بتحريم نكاح المتعة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض الاثنى عشري، إلا بعض الروافض، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال قاضي عياض: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب، يقصد يعني صحيح مسلم، وتقرر الإجماع على منعه، ولم يخالف فيها إلا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة. وقال علامة ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، أي إلى أجل أي إلى وقت محدد، وكان حلالا على عهد رسول الله، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله نسخا باتا إلى يوم القيامة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وعلى تحريم المتعة مالك أهل المدينة، أبو حنيفة من أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث ابن سعد في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. ونقل العلامة ابن قدامة أي في المغني عن أحمد أنه قال: نكاح المتعة حرام، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. نقول كمان ده كلام أهل العلم من كل المذاهب. يبقى الاتفاق وكلام وعامة أهل العلم ابتداء من الصحابة إلى الفقهاء على أن نكاح المتعة حرام، كان مباحا في أول الإسلام ثم استقر الأمر على تحريمه، وذكرنا أقوال أهل العلم. تعالوا نقول يا إخواني الأدلة التي تدل على التحريم. حاضر. نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه، وسنأتي بهذه الشبهات ونفندها ونرد عليها بإذن الله عز وجل. تعالوا لأدلة من القرآن التي تدل على نكاح المتعة، حتى القرآن حرم نكاح المتعة، عندنا أحاديث وعندنا الآيات. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تدبر في الآية، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تعالوا نقول بقى، المرأة المتمتع بها ليست زوجة، المرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية يعني بيني وبين زوجتي كعلاقة الزوجية، أو بين أي أخ مسلم وبين زوجته، توجب التوارث بين الطرفين، لو مت زوجتي ترثني ولو ماتت أرثها، كما توجب على الزوجة بموت الزوج العدة في الوفاة والطلاق الثلاث. وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله الذي قال بعدة المرأة الله عز وجل، والذي ذكر الميراث التوارث ما بين الزوج وما بين الزوجة الله عز وجل. والقائلون بالمتعة من الروافض الشيعة بقى، شوفوا الاثنى عشرية، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما، يعني يستمتع بالمرأة لأجل معين على مال أو على غيره، ولكن لا توارث بينهما. وإحنا عندنا في الزواج، أقصد بذلك المؤبد على التأبيد على منهج أهل السنة والجماعة، أني لو مت زوجتي ترثني ولو أنها ماتت أنا أرثها، لا ده مش موجود عند الشيعة، إنما الأمر في زواج المتعة أنهم يرون أنه لا توارث بينهما ولا عد على المرأة، ده خلاص، وهي ليست بملك يمين. إحنا ربنا عز وجل قال في الآية إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون، إلا استثناء على مين؟ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمرأة التي تمتع بها ليس بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. كلام واضح جدا. يبقى مسألك، هل في القرآن ما يدل على أن نكاح المتعة حرام؟ هتقول لي نعم. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن يا إخواني، المرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث ما بين الزوج والزوجة، وإذا مات الرجل فللمرأة عدة، وحين الطلاق ثلاث للمرأة عدة، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله، الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. أما القائلون بالمتعة من الروافض الاثنى عشرية ومن غيرهم يرون أنه لا توارث بين الزوج والزوجة، يعني بين المرأة المتمتع بها فيش توارث ما بين الرجل وما بين المرأة، ولا عدة عليها، ثم وهي ليست بملك يمين، الله عز وجل أحل ذلك للزوجة وملك اليمين. طب هي ليست من ملك اليمين، وإلا لجاز بيعها، أو واحد يهبها الواحد تاني، أو أن يعتقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. طيب اثنين، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لو كانت المتعة جائزة يا عبد الله، لو كانت المتعة جائزة لما يأمر ربنا عز وجل بالاستعفاف ويرشدنا إلى الاستعفاف؟ والأمر يسير، والأمر يسير، وقد علمنا من الشريعة أن الشريعة أتت للتيسير على الناس ونفي الحرج عنهم، فإذا كان نكاح المتعة حلال لما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا؟ كان ربنا عز وجل أمرنا بالاستمتاع وانتهت القضية، ولكن الله عز وجل أرشدنا سبحانه جل وعلا، فقال في القرآن: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أمرنا بالاستعفاف. فلما أمرنا الله عز وجل بالاستعفاف ولم يرشدنا إلى هذا الأمر اليسير طالما أنه حلال وهو نكاح المتعة؟ ليأمرنا بالاستعفاف إذا كان حلالا؟ ولكن الله عز وجل سبحانه قال في الآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا إن دل فإنما يدل على تحريم نكاح المتعة. والمتدبر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، القدرة على مؤن النكاح سواء الإنفاق أو القدرة الجسدية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. طيب من لم يستطع فعليه بالصوم. طيب لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم؟ وأمر نكاح المتعة أمر يسير جدا، سيتمتع وخلاص. أنا مش قادر على مؤن النكاح، أو أي إنسان مش قادر على مؤن النكاح، يعني بالذات الماديات والإنفاق على الزوجة، يذهب ليتمتع بامرأة لمدة مؤقتة وانتهت القضية. الله عز وجل لم يأمرنا بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بهذا، إنما قال في الحديث: أرشدنا إلى الصيام، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية من الوقوع وحاجز عن الوقوع في الفواحش. إذن بنقول يا إخواني يا أحبابي، أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، لابد أن نفهم هذه الأدلة، ولابد أن نعيها ونفهم مقصودها ومرادها. فبنقول لأن هذه الشبهات تطرح ليل نهار على القنوات، صار الإلحاد الآن أمر عادي جدا على القنوات، صار سب الدين أمر عادي جدا على القنوات، صار التشكيك في القرآن وفي السنة وفي لي أعناق النصوص أمر طبيعي جدا على القنوات الفضائية. وأنا عايز أنصح إخواني وأحبابي، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو ورد على القلب شبهة لردها حرس العلم. حرس العلم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لو لم يكن عندك علم بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واستمعت إلى مثل هذه القنوات، قد تقع شبهة في قلبك لا تخرج من القلب إلا بموتك. احذر. ونصيحة أخرى لإخواننا من الشباب، عنده حماس للعمل لهذا الدين ولكن بدون حكمة، فيدخل إلى بعض المواقع، مواقع الروافض، أو يدخل إلى بعض المواقع النصرانية، أو إلى بعض المواقع الإلحادية، ويقول أنا سأدخل لأسمع الشبهة فأرد عليه. لو لم يكن عندك علم من الكتاب والسنة ودارس العقيدة الصحيحة دراسة منهجية على أيدي أهل العلم أو على يد العلماء أو الدعاء أو طلبة العلم، لربما أتتك شبهة لم تخرج من قلبك إلا بالموت. فاحذر يا عبد الله الدخول إلى مثل هذه المواقع. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلو كانت المتعة جائزة لم يأمرنا الله عز وجل بالاستعفاف، ولو كانت المتعة جائزة لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام. فما كانش قال للشباب يلي مش قادرين على مؤن النكاح خاصة الماديات صوموا، كان أمرهم بنكاح المتعة. فدل ذلك على أن نكاح المتعة حرام، وهذا إجماع من الصحابة ومن الفقهاء ومن تبعهم، أي فقهاء الصحابة ومن تبعهم. وأما الشبهة الوريدة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سنأتي إليها ونبينها إن شاء الله تعالى. تعالى كذلك من الأدلة الدليل الثالث من القرآن، قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. تدبر بقى، فلو جازت المتعة لما كانت الحاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين: عدم الاستطاعة وخوف العنت. يعني الله عز وجل يقول في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فلو جازت المتعة يا إخواني لما كانت هناك حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين القيدين اللي هما إيه؟ عدم الاستطاعة وخوف العنت. فدلت الآية كذلك على تحريم نكاح المتعة. طيب، وعندنا من الأحاديث أحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، والعلماء استدلوا على تحريمه بعدة أمور: أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن زي الطلاق وزي العدة زي الميراث، وإحنا قلنا الكلام ده لما بيحصل في مسألة الاستمتاع ما بين الزوج والزوجة كما يقولون زواج يعني بين الرجل والمرأة لمدة مؤقتة، لا طلاق ولا عدة ولا ميراث، فبذلك يكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطل. ثانيا، أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، وستأتي الأدلة على ذلك. أحاديث صريحة دلت على تحريم نكاح المتعة. ثالثا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة على ذلك، وما كان الصحابة ليقروه على خطأ وقع فيه، فلو كان مخطئا لردوه. خذ رواية أخرج ابن ماجة بسنده عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خطب الناس فقال: إن وتدبر الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. يبقى كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت فحرمت. الحديث هو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. ثم قال عمر: والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. والنبي ما أحلها بعد إذ حرمها أبدا. الحكم الثابت بعد النسخ أن نكاح المتعة حرام، وهذا بإجماع علماء الأمة من عصر الصحابة إلى هذا العصر، إلا ما خالف من الروافض ومن تبعهم من المبتدعة. يبقى بنقول يا إخواني، استدل الأئمة على تحريمه بأمور: الآيات التي ذكرناها، وأن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن كالميراث بينهما والعدة والطلاق فيكون باطلا. ثانيا، أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه. ثالثا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة صعد المنبر، أي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث للناس، قال: أذن لنا، أي نصر صلى الله عليه وسلم، في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، ثم قال: والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها، وما أحلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحريم. طيب، رابعا، اللي خلى الأئمة يقولوا بالتحريم، أن هذا النكاح المقصود منه قضاء الشهوة وفقط، المتعة البدنية، المتعة الجسدية، ولا يقصد منه التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهذه من المقاصد الأصلية للزواج: وجود الأولاد، وتربية الأولاد، ونجاة الأولاد من النار، ونجاة الزوجة من النار. دي من أهداف النكاح. هذا لا يتحقق أبدا في نكاح المتعة، بل فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. المقصود من هذا النكاح الباطل الفاسد المحرم، المقصود منه الاستمتاع فقط، قضاء الشهوة فقط، ولذلك يترك هذه ويستمتع بغيرها، ولربما استمتع بعشر نسوة في ليلة واحدة أو في يوم واحد. ثم إن هذا النكاح يضر بالمرأة. ليه؟ فالمرأة تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد هذه إلى هذا، كما يضر بالأولاد، حيث الأولاد لا يجدون بيتا يستقرون فيه، ولا يجدون أبا يتعهدهم بالتربية والتأديب. ونصيحة لنفسي، ونصيحة لإخواني وأحبابي ومن يسمعني، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. فآكدوا أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولا يضرب عليها الولد إلا عند سن العاشرة. فضرب الأولاد قبل سن العاشرة إجرام، ضرب الأولاد قبل سن العاشرة في حق الأولاد إجرام، ويؤدي إلى وجود الحالات النفسية السيئة للأولاد، القلق النفسي والاضطراب النفسي وعدم الثقة في النفس، لربما أدى إلى التبول لا إرادي وأدى إلى مشاكل كبيرة جدا. فبنقول للأخوات اللي دايما بيشتكوا الولد مش هادي، ولد بتطلع طول اليوم ببطش صراخ، خف شوية على الولد، بطلي ضغط، بطلي تصوتي، بطلي تصيحي، بطلي تدردي، وتعاملي بنوع من الرفق والهدوء، فلو هدأتي لهدأ الولد. صلى الله يبارك في أولادنا وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق الأولاد. يبقى إذا بنقول يا إخواني، أجمع السلف والخلف على تحريم نكاح المتعة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، كان بيقول بجواز نكاح المتعة بضوابط، ولكن توسع الناس في ذلك وخدوا الفتوى على مزاجهم، خاصة الروافض، ويستدلون بذلك، ولا يلتفت أبدا لمثل هذا الكلام المتهافت الذي سنرد عليه إن شاء الله تعالى حين نأتي للشبهات المتعلقة بنكاح المتعة. تعالوا نقول الأدلة من السنة التي تدل على تحريم نكاح المتعة. الحديث في البخاري ومسلم أيضا وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد ومالك، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نهى الحديث أو نهى عن المتعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، والحديث في الصحيحين وفي السنن أيضا. وعن جابر أي ابن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رخص لنا في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. والحديث عند مسلم. رخص لنا في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، يعني كانت مباحة ثم أتى التحريم من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم الثاني نسخ الحكم الأول، فصار زواج المتعة ونكاح المتعة حرام باتفاق الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي رواية: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله، والحديث عند مسلم، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. شوف الرواية: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنه. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وروى البخاري بسنده عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. خلي بالك، ابن عباس رخص في نكاح المتعة، فلما قال له المولى: إنما ذلك في الحال الشديد، يعني عند الاضطرار، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما لم يبح نكاح المتعة إلا للضرورة، وقاس ذلك على أكل الميتة للمضطر. وتأتي فتوى أخرى لابن عباس بأنه قد حرم ذلك بالكلية ولم يرخص في ذلك بعد هذا. طيب، وروى مسلم بسنده عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن إخواني، هذه الأدلة التي ذكرناها من القرآن وذكرناها من السنة وأقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة تدل على تحريم نكاح المتعة وعلى أنه غير جائز أبدا. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نأتي بالشبهات ثم نرد عليه، نأخذ بعض الأسئلة كده ونعلق عليها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلتي أنني عصبي وأغضب سريعا، أرضو عرض المشكلة على الشيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير. أقول أخي الحبيب أحسن الله تعالى إليك، هناك فرق بين الغضب المحمود والغضب المذموم. الغضب المحمود حين تنتهك حرمات الله عز وجل، واحد بيسب الدين قدامك، أو ولدك تارك للصلاة، أو زوجتك مقصرة في حق الله عز وجل، فأنت بتغضب، هذا يسمى الغضب المحمود. الغضب المذموم، الغضب المذموم ما كان انتصارا وتشفيا للنفس. أنت عصبي وتغضب غضب سريع، لابد أن تسأل نفسك سؤالا: ولما الغضب؟ أنا بغضب ليه؟ هل هو غضب مذموم لا يرضي الله عز وجل ابتداء، أم أن هذا الغضب غضب محمود يرضاه الله عز وجل؟ ثانيا، لو تدبرت في المفاسد التي ستعود عليك بسبب الغضب، والله ما غضبت، ستسعى إلى تهذيب غضبك. شفت، تخيل ساعة الغضب: اتساع حدقة العين، وانتفاخ الأوداج، وارتعاش الأطراف، وبح الصوت، وضربات القلب سريعة جدا. أقسم بالله العظيم إني أعلم من إخواني من مات بالسكتة القلبية المفاجئة بسبب الغضب، بسبب الغضب. وأنا ذكرت في لقاء لي في قناة الناس أن بعض إخواني اتصل علي وقال: شيخ عبد الرحمن، أنا قتلت ابني. فلما تعجبت بسأل أخواننا في الكنترول، قال لي: فعلا بيقولك هو قتل ابنه. فبيقول لي: لما اشتد الخلاف بيني وبين زوجي، زوجي تنفع تطلق على الزوجة، بيني وبين زوجتي على المشهور، قال: اشتد الخلاف فصاحت فصحته، فقالت له انت مش راجل، ده انا راجل غصب عنك وعن مش عارف مين. المهم اشتد الخلاف. قال فلما على صوتها جدا استفزتني بشيء من الانفعال والثورة والغضب، فقلت لها والله العظيم لو ما سكتتي لاقتلك. قالت لي اقتلني. سمع الولد بيصرخ، سكت الولد، مش مسكتاه، لو راجل اضربه اقتله. قال لم أعي للأمر إلا لما أمسكت ولد الرضيع وظللت أضرب بولدي في الجدار، وما تركت ولدي إلا جثة هامدة غارقا في دمائي وقد فارق الحياة. شفت الغضب يعمل إيه؟ ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، قال متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. ولذلك الإنسان ساعة الغضب حاله كحال المجنون. فش رجل يقعد مع زوجته لا حبيبة قلبي اعمل لكم بيت نسكافيه بالحليب وبعدين يقول لا حبيبة قلبي انت طالق، ما بيصلش للدرجة دي، ولكن يصل. فش إنسان عاقل يعمل كده، ولكن لا يفعل ذلك إلا المجنون. والإنسان ساعة الغضب يفعل حالات الجنون وتصدر منه أفعال يندم عليها. فلذلك بنقول لإخواننا وأحباب، من الأسباب التي تؤدي إلى تهذيب الغضب، واحد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. اثنين عليك بكثرة الوضوء، بكثرة الوضوء، وإن كنت قائما اجلس، وإن كنت جالسا انطرح على جنب. هذه السنة، وإن كان هذا الحديث ما بين التصحيح والتضعيف عند أهل العلم، أي عند المحدثين. كذلك أن تتفكر في العواقب التي تعود عليك بسبب الغضب. قد تخسر أعز إنسان لك في الحياة بسبب الغضب، قد تطلق زوجتك بسبب الغضب، قد تخسر أولادك بسبب الغضب، قد يضيع مالك بسبب الغضب، قد يكون لك حق عند العباد ويضيع منك الحق بسبب الغضب. ولذلك اسعى لتهذيب غضبك، اسعى لتهذيب غضبك. وإذا كان الغضب الذي عندك غضب انفجاري، يعني بتكسر وبتشوط وبتشوح، حاول تعرض نفسك على طبيب نفسي، لربما كان عندك شيء من الخلل في كيمياء الرأس تحتاج فيه إلى علاج. الحور العين برنامج تحفة يا ستي، جزاك الله خيرا يا أختي وبارك الله تعالى فيك. محمد بيقول يا مولانا قلت كده قبل كده وسألنا وما حدش رد علينا، أثابكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. أنا لم أفهم أخي محمد، جزاك الله خير. السلام عليكم. ابني لا يهتم بدراساتي نهائيا وفي الصف الثالث الاعدادي، مع انه موفر له كل شيء ومستواه كويس نسبيا، ولكن لا يهتم ولا يذاكر من تلقاء نفسه ابدا. انا عايز اقول لاخواني واحبابي، لابد من دراسه، لابد لابد لابد من دراسه المرحله العمريه لكل ولد من اولادك. ابنك اللي في سته ابتدائي يختلف عن في ثالثه اعدادي، يختلف عن اللي في اولى ثانوي، يختلف عن في اولى ابتدائي، يختلف عن الطفل اللي في كي جي 1. وكل ولد من هؤلاء الأولاد الأحباب لابد له من معاملة خاصة، وما ينفعش تعامل كل أولادك معاملة واحد، في فروق فردية. إن من أولادي، أولادي لما تتسع عند حدقة العين خلاص يكش واسكت، وإن من أولادي من لا يأتي إلا بالملاطفة واللعب وشيله على كتفه واهبده على البساط ويلعب مصارعة حرة. كل ولد من الأولاد في فروق فردية ما بين الأولاد، ودي رسالة إلى كل المدرسين والتربويين. أنت في الفصل قدامك 20 ولد، لا تعامل كل الأولاد معاملة واحدة. في ولد يأتي بالابتسامة، ولد يأتي أنت تربط على كتفيه، ولد يأتي بالمصاصة والشوكولاتة، ولد يأتي لما تحدق عينك فيه. كل ولد يختلف عن الآخر، فينبغي أن نحفظ مثل هذا. أنا عايز أقول للأخ الحبيب، أولا لابد أن تجلس مع ابنك جلسة صفاء، واعلم بأن الغلظة والشدة والسب والشتم واللعن والضر لن يأتي إلا بنتيجة عكسية. وفي هذه المرحلة بيسميها الغرب مرحلة المراهقة، وعندنا في الإسلام تسمى مرحلة البلوغ. في هذه المرحلة تقلب مزاج للأولاد، فينبغي الجلوس مع الولد واحتواء الولد بشيء من التلطف واللين والرحمة والرقة. أما قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الراحمون يرحمهم الرحمن. أنا عارف أن أنت خايف على ابنك، ولكن اعلم بأن الغضب الشديد والمعاملة مع الولد بنوع من القسوة والضرب والإهانة والسبد والشتم والصياح لن يأتي مع الولد بنتيجة، إنما ينبغي لك التلطف. خذ ابنك إلى رحلة، اخرج يعني اتفسح عنده هو في اي مكان بعيد عن الاختلاط، اجلس مع ابنك قل له حبيب قلبي انا عاوز اسمعك، ايه المشاكل موجودة عندك؟ هيقول لك واحد اثنين ثلاثة اربعة. لربما في اول مرة ما قالش، طب صلت عليه خاله اذا كان احب الناس اليه، صلت عليه عمه اذا كان احب الناس اليه، خالته عمته، خاصة من كانوا من اهل الصلاح والتقوى، وعلى ضوء ذلك ان عرفت المشكله الاساسيه هتحل. ممكن يكون في الفصل الولد عنده مشكله ان المدرس بيتعامل معه معامله باهانه، بيحتقره، بيذل الولد، يقول له ارفع ايدك فوق، احنا مش في الجيش يا ابني. او بيقول الولد وشك للسبوره، منتهى الذله والمهانه. ان من اكثر ما يغضبني غضبا شديدا جدا، واسال الله ان يكون غضبا محمودا له تعالى، ان احنا نتعامل مع الاولاد في مرحله الابتدائيه على ان الاولاد فاهمين كل حاجه. يا اخواني يا احبابي المدرسين، الا فاتقوا الله في معامله الاولاد. الولد لا يضرب الا عند سن العاشره، الولد في كي جي 1 وفي ثانيه ابتدائي وفي ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، الا عمل الولد حتى يضرب او نعلقه أو نكتب في تقارير سخيفة إلى المدرس وإلى الوكيل وإلى المدير، ألا فاتقوا الله؟ قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه أدوات العاجز. مش عارف تعامل الولد؟ اسأل من هو خبرة عنك، كيف أتعامل مع الأولاد؟ عندنا استشارات، مواقع كثيرة جدا، أكثر من 20 موقع إسلامي عن الاستشارات النفسية والأسرية والسلوكية، ومنها قسم متعلق بالتربية والتعليم. الشاهد بقول لي أخي الحبيب ينبغي لك أن تجلس مع الولد، تعرف المشكلة، لعل مشكلة في الفصل بالمدرس، لعل مشكلة بسبب صحبة السوء، لعله تعلق بفتاة، لابد، لعله أمه اللي عاملة معاه مشكلة، لعل أنت السبب وأنت لا تدري. فإن وصلت إلى هذا ستنجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. طيب الأخ بيقول لي الله يبارك فيه: زوجتي صوتها عالي وحذرتها كثير أن هذا الأمر يزعجني جدا، ماذا أفعل مع ذلك الأمر؟ أولا اوعى تيجي لما زوجتك صوتها يعلى ولا أنت هتفضلي طول عمرك كده، هذه رسالة سلبية. قلتش لا كده، بل لما تلتها صوتها انخفض ولو لمدة 3 دقايق، الله أكبر، شكلك أجمل وأحسن يا حبيبة قلبي يا أم أولادي، إيه الجمال ده؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوتك عاد أهدى، يا عم ادينا بالإيحاء، إيحي إليها بذلك. ثم مما يخفف وطأة الأمر عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك بتصلي يقول الحمد لله، وبتصوم يقول أحسن مني، وتتصدق لله الحمد، بره ابوك وامك لله الفضل والمنه، بل هي بتذكرني ان انا اتصل على ابويا وامي وادي لهم فلوس وراح ازورهم. يا اخي هذه نعمه من الله، هذه نعمه من الله. المشكله ان صوتها عالي، نبه حبيبه قلب ام اولادي، بيبقى شكلك والله العظيم جميل جدا وانت هاديه، فينبغي لك اهدئي بالله عليك. طب خافي على صحتك، خافي على اولادك، ده بيعكن علينا، ده بيخليني قاعد مشوش الفكر. الكلام بنوع من التلطف والود، وهو إياك أن تعتقد بأن هذه وصفة سحرية بعد 3 دقايق هتتغير. الأمر يحتاج إلى مراودة ونفس وما سواها ومجاهدة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. مما يساعد على الهدوء بالله يا إخواني شرب التلبينة. التلبينة مجمة لفؤاد المريض أو مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. تلبينة للشعير المطحون ويحلى بالعسل وباللبن البقري. طيب أنا نفسي والله أستكمل بقية الرسائل وأجب عليها، ولكن أخونا الأخ عدنان ربنا يحفظه وبارك في عمره وله متجوز ويرزقه بالذرية الصالحة، آمين. وكل من قال آمين، وكل من قال آمين يا عدنان، آمين يا رب العالمين. بيقول لي خلص عشان الحلقة انتهت، فسامحونا أخواننا إن شاء الله تعالى أحتفظ بالأسئلة معي وأجيب عليكم في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. أنا كنت أفكر، وأسأل الله عز وجل لو في حد بيسمعني من إخواننا التربويين أو المستشارين في المشاكل الأسرية، أفكر في إن إحنا يعني ربنا يعيننا كده ونعمل موقع للاستشارات الأسرية فقط، لأن بيجي لي أسئلة كتير جدا ولضيق الوقت أنا مش قادر أرد والله، وده رغما عني، على صفحة رسمية أو على الإيميل أو على صفحة بيوت أسرار أو على صفحة القناة أو على الواتساب، غصب عني في مذاكرة، في كتابة، في أبحاث بنراجعها، فيبقى الأمر رغما عني ما فيش عندي متسع من الوقت أن أرد على ده كله. فأنا بقول لو أي حد من إخواننا يراسلني على صفحتي أو على صفحة برنامج البيوت أسرار، إذا رقت لكم الفكرة حاولوا تعاونوني. أهو أنا ما بدي يد العون الآن لإخواننا من الاستشاريين والتربويين ان احنا نتعاون لتاسيس موقع عن الحياه الاسريه، نسميه مثلا موقع مملكه الحب، موقع السعاده الزوجيه، موقع السعاده الاسريه، حسب ما نتخير، ونبدا في وجود المشكلات ثم نعرض الحلول تباعا، احسن ما يكون في مجموعه وعمل منظم، هيكون هذا ان شاء الله تعالى ايسر وافضل، وسنصل الى الجمهور باذن الله عز وجل. لا تنسوا ونحن في ليله الجمعه أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا كرجال، الغسل الجمعة واجب على الرجال، نغتسل غسل الجمعة وسنن الفطرة، استخدام السواك، أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من الطيب، خذ معك أولادك إلى صلاة الجمعة، والبس ما عندك من بياض أحسن الله تعالى إليك، ثم اقترب من الإمام، أدنو من الإمام، اجلس، إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، غالب أهل العلم على أنها، على الراجح على أنها بعد العصر. لا تنسوا كذلك قراءة سورة الكهف موقوفا على الصحابة، غير مرفوع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح مرفوعا. ولا تنسون من صالح دعائكم، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hmm.